هي الأشياء التي لا تصح إعارتها؟ من ذلك الأمة الشابة لغير أو امرأة غيره، إعارة رقيق مسلم لكافر ليخدمه خدمة خاصة لا يجوز. أما ليقوم بعمل له كإدارة محل أو بيع أو شراء أو شيء من الأمور التي لا تتعلق بشخصيته فلا حرج في ذلك. نعم، غيرها إعارة محرم ما يحرم عليه من صيد أو مخيط أو غطاء رأس ليستعمله فيما يحرم. وهل تصح إعارة الحائط لوضع الخشب عليه؟ تصح، فإن سقط الحائط ثم بناه صاحبه فهل توضع الخشب عليه بدون إذن مجدد بناء على الإذن السابق أم لا؟ لا بد من إذن جديدة للوضع. اقرأ هذه المثل وتضمن العارية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها للمؤجرة، ويعيرها ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. حتى تؤديه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعملت ما أعيرت له. ما يضمن وما لا يضمن مما أخذه المرء؟ ما تلف بتعد أو تفريط هذا مضمون على كل حال، أيا كانت العين، مؤجرة أم عارية أم مضاربة، على أي حالة قبضت العين، إذا حصل التعدي أو التفريط فعلى المتلف الضمان. وإذا لم يحصل تعد ولا تفريط، فبعض الفقهاء رحمهم الله يقول: إذا قبض المرء العين لصالحه هو فإنها مضمونة، إذا قبضها لصالحه فإنها مضمونة، وإذا قبضها لصالح حظ صاحبها فإنها غير مضمونة. من ذلك العين المؤجرة، قبضها لصالح مالكها فهي غير مضمونة إذا تلفت بدون تعد ولا تفريط. العين قبضت للمضاربة لحظ صاحبها، إذا تلفت بدون تعد ولا تفريط فإنها غير مضمونة. الأمانة قبضت لصالح صاحبها، إذا تلفت بدون تعد ولا تفريط فإنها غير مضمونة. العارية قبضت لحظ المستعير فإنها مضمونة إذا لم يكن تلفها فيما استعيرت له، أما إذا كان تلفها فيما استعيرت من له فليست بمضمونة، لأن قابضها أذن له في هذا الاستعمال، وما دام مأذونا له في الاستعمال فقد أذن له فيما يترتب عليه من نقص. مثال ذلك، إذا استعرت ثوبا من صاحبك لتلبسه يوم الجمعة أو لضيوف أو نحو ذلك، فباستعمالك إياه حصل عليه شيء عاد تلف انسحل، عليكم السلام ورحمة الله، انسحل أو تغير لونه بخروجك إلى الشمس أو بشيء من غبار الشارع أو نحو ذلك، هل يضمن؟ لا. شتله مسمار فانشق، هل يضمن؟ نعم يضمن، لأن هذا ليس فيما استعير له، ما حصل تعد ولا تفريط لكن في غير ما استعير له. استعرت الدابة فاستعملتها في الركوب العادي فحصل عليها ضعف، لا يضمن هذا الضعف إذا كان استعمالك عادي. حصل عليها أن سقطت أو حصل عليها شيء فانكسرت رجلها، هذه مضمونة وإن لم يحصل تعد ولا تفريط، لكن هذا التلف في غير ما استعيرت له. استعرت سراجا فأوقدته فاسود وتأثر، هذا فيما استعير له فلا يضمن. انكسرت زجاجته فهي مضمونة لأن هذا في غير ما استعير له. استعرت إناء لتطبخ فيه، فوقد عليه على النار، فما أصابه بسبب هذا الإيقاد فليس بمضمون. إن خرق أو انكسر أو انهشم فهو مضمون. استعرت قطيفة فانسحل زرعها لجلوسك عليها غير مضمون. انشقت بمسمار او نحوه فهذا مضمون. انتثر عليها زيت او شاي او غير ذلك من الاشياء التي تلوثها هذا مضمون، لانه في غير ما استعيرت له. فالعين اذا تأثرت فيما استعيرت له فلا حرج، وان تأثرت في غير ما استعيرت له فهذا الاثر مضمون، لقوله صلى الله عليه وسلم. لا اجلس يا اخي ولا واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أنت أخذت قبضت هذا العين لصالح نفسك، فعليك أن تؤديه كما قبضته، فإن حصل أثر في ذلك بسببك فأنت ضامن. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولما استعار أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا يوم بعد فتح مكة لغزوة حنين، قال له صفوان، قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. عارية مضمونة يعني أرجعها إليك، فإن تلفت ضمناها لك. لكن المستعير من المستأجر أو لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط. لكن المستعير من المستأجر، المستأجر لو تلفت بيده من غير تعد ولا تفريط هل يضمن؟ المستأجر إذا تلفت العين بيده من غير تعد ولا تفريط هل يضمن؟ لا يضمن. مستعير من مستأجر كذلك لا يضمن. فرق بين مستعير من مالك ومستعير من مستأجر، لأن المستأجر لو تلفت في يده فإنه لا ضمان عليه، وما تفرع عنه فهو مثله. المستعير لكتب علم موقوفة على طلبة العلم لا يضمن إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط، فإن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن. إذا استعار زميلك كتابك ثم وضعه في مكان ما وذهب لقضاء حاجة ورجع ولم يجد الكتاب، هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه فرط في وضعه بدون أن يجعل عينا تراقبه. وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية، وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف. إذا قلنا يضمنها المستعير فبأي قيمة أو بأي نوع؟ إن كانت مثلية فبمثلها، سواء بسواء. إن كانت مثلية فبمثلها سواء بسواء. استعار منك كتاب الروض المربع الجزء الخامس من الحاشية مثلا وفرط فيه فذهب، ما الذي يلزمه؟ أن يعيد إليك نفسه الجزء الخامس من الحاشية، لأن هذا مثلي. استعار منك سجادة فذهبت وهي مثلية فيضمن مثلها. استعار شيئا غير مثلي فهل وتلف فهل يضمنه بقيمته يوم استعاره او بقيمته يوم تلف او بقيمته عند القضاء والاستيفاء؟ ثلاثة اوقات. استعار هذه العين وهي تساوي 100 ثم رخصت فأصبحت تساوي 50 وتلفت، ثم انعدمت مثليتها في الوجود فصارت تساوي 80، وعندما جاء صاحبها يريدها ماذا على المستعير؟ هل 100 يوم استعارها أم 50 يوم تلفت أم عليه 80 عند الطلب؟ 50 قيمتها عند التلف. ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. ولو اشترط نفي ضمانها، قال له يا أخي أعرني هذا الكتاب لكن أنا أشترط عليك بأني لا أضمنه لو تلف، فقال المعير لا بأس خذه وإن تلف فلا تضمنه، ثم تلف بعد ذلك وأراد المعير أن يضمنه المستعير، هل له ذلك؟ نعم، لأن ما لزم ضمانه في أصل الشرع لا يغيره الشرط. هذا قول، والقول الآخر أنه إذا شرط نفي الضمان فإنه ينتفي حينئذ، لأن المعير رضي لنفسه بعدم الضمان عند التلف. نعم. وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. وعكسه نحو وديعة، الوديعة غير مضمونة إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. لو قال أنا أريد أن أودعك هذا الكتاب لكن أشترط عليك بأنه إن ذهب فأنت تضمنه، فهل يضمنه؟ لا، لا يضمنه، لأن الأصل أن الوديعة غير مضمونة لأنها مقبوضة لحق صاحبها ولحظ صاحبها نفسه. وإن تلفت هي أو أجزاؤها في الانتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. وإن تلفت هي أو أجزاؤها في الانتفاع بمعروف، لأن الانتفاع قد يكون انتفاع بمعروف أو انتفاع بمضارة وزيادة عن العرف، فحينئذ إن تلفت باستعمال بمعروف فلا ضمان، وإن تلفت باستعمال بغير معروف فإنها مضمونة. مثال ذلك، الثوب لبسه فاستعمله استعمالا خارج عن العرف، ثوب ذا قيمة فأخذ ينام فيه ويستعمله في الأشياء التي قد تدنسه وتؤثر عليه، وقد جرت العادة والعرف أن مثل هذا الثوب لا يستعمله، لا يلبسه المرء وهو يعمل في المطبخ أو في مكان ما يعمل فيه داخل بيته، لأن مثل هذا الثوب ذا قيمة فلا يستعمله إلا استعمالا نظيفا، فاستعمله في الأشياء التي لا يستعمل فيها عادة فإنه يضمن ما أصابه. وأما إذا كان تأثره من جراء الاستعمال بالمعروف كما قدمت بمثلا لبس الثوب وخرج به فتأثر من الشمس فإنه غير مضمون لأنه مأذون له في استعماله بذلك. وعليه أي على المستعير مؤونة ردها، أي رد العارية، لما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وعلى المستعير مؤونة الرد. أنت استعرت دابة من زيد وركبتها إلى الطائف مثلا، وزيد في مكة، يلزمك أن تردها عليه في مكة. أنت استعرت كتابا وذهبت به إلى المدينة فيلزمك مؤونة رده إلى صاحبه في مكة، ولا تسلمه لأحد في المدينة وتقول لصاحبه أرسل من يأخذ كتابك، بل عليك أن ترده على صاحبه في المكان الذي هو فيه. على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني حتى تعطيه صاحبه. وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد. وما دامت العارية واجبة الرد فمؤونة نقلها وحملها من مكان المستعير إلى مكان المعير فإنه على من؟ على المستعير. لا المؤجرة، فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها لأنه لا يلزمه الرد، بل يرفع يده إذا انقضت المدة. ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. لا المؤجرة، فالمؤجرة لا يلزم المستأجر ردها. أنت استأجرت السيارة مثلا في أن تذهب عليها إلى الطائف أو إلى المدينة أو إلى جدة مثلا، فإذا وصلت المكان تسلمها وكيل المالك ولا يلزمك ردها إليه. ومؤونة الدابة المؤجرة والمستعارة على من؟ مؤونة الدابة ومثلها السيارة المستعارة أو المؤجرة على من؟ الأصل أنها تكون على المالك، إلا إذا كان هناك عرف فإنه يعمل به. فإذا كان مستأجر السيارة مثلا عليه مؤونتها، يعني ما تحتاجه من وقود، فإن عليه ذلك حسب العرف، وإذا لم يكن هناك عرف فالأصل أن المؤونة على على المؤجر وعلى المعير إذا كانت مستعارة. وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه. وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله. أنت استعرت شيئا ما، هل لك أن تعيره لغيرك؟ لا. هل لك أن تؤجره لغيرك؟ لا. هل لك أن تنتفع به أنت بنفسك؟ نعم. هل لك أن ينتفع به وكيلك فيما استعرتها له؟ نعم، لأن وكيل الشخص قائم مقامه. مثال ذلك، أنت استعرت سيارة من أجل أن تقضي عليها غرضا في جدة وأنت بمكة، فأخذت السيارة من صاحبها عارية لتقضي عليها هذا الغرض، فذهبت إلى جدة أنت وقضيت غرضك ورجعت، أو أعطيتها ولدك ليقضي هذا الغرض بنفسه نيابة عنك، أو أعرتها شخصا آخر ليقضي غرضا له، ما الذي يجوز لك وما الذي يجوز لك من هذه الصور الثلاث؟ أنت بنفسك، أو وكيلك ليقضي غرضك، أو أعرتها شخصا ثالثا ليقضي غرضه هو. نعم، أنت ووكيلك لك ذلك، وأما الشخص الثالث إذا أعرته ليقضي غرضه فليس لك ذلك. ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. ولا يعيرها ولا يؤجرها، لا يعيرها عرفنا ذلك، ولا يؤجرها كذلك. أنت إذا استعرت دابة لتقضي عليها غرضا، هل لك أن تؤجرها لشخص آخر؟ لا، لا يجوز ذلك، لأنه أبيح لك أن تنتفع بها، فلا يجوز لك أن تبيحها لغيرك. يقول كإباحة الطعام، شخص أرسل لك طعاما في دارك، هل لك أن تبيعه؟ نعم. هل لك أن تعطيه صديقا آخر؟ نعم. هل لك أن تطعمه أنت وغيرك؟ نعم، تتصرف فيه كيفما شئت، لكن شخص دعاك للأكل في بيته ووضع الطعام بين يديك لتأكل منه، هل لك أن تأخذ أكلك وتخرج به؟ ليس لك ذلك، لأنه أباح لك الأكل ولم يبح لك الأخذ. هل لك أن تدخل بشخص آخر أنت وتقول بدل ما آكل أنا أجعل صديقي يأكل نيابة عني، هل يجوز لك ذلك؟ لا، لأنه أذن لك أنت ولم يأذن لغيرك، فلا يجوز لك أن تبيحه لغيرك إلا إذا أذن صاحبه، أما بدون إذنه فلا يجوز. أذن لك ولم يأذن لغيرك فلا تعطيه غيرك. فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة، إن كانت متقومة، سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده. واستقرت، على معيرها أجرتها للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال. وإلا استقرت عليه أيضا. وإلا استقرت عليه أيضا دابة لتقضي عليها غرضا أو كتابا لتقرأ فيه أو ثوبا لتلبسه، ثم أعرتها شخصا آخر فتلفت عنده. تلفت عند من أعرته أنت إياها، فإن على من تلفت عنده قيمتها، وإن كان يعلم أنها عارية عندك فعليه أجرتها مع القيمة، وإن كان لا يعلم فأجرتها عليك أنت الذي أخذتها وأعطيتها لغيرك. أعيد: أخذت الكتاب عارية فأعرته لغيرك فتلف عند الثاني، فصاحب الكتاب له القيمة على من؟ على الثاني، لأن كتابه تلف عنده، وله عليك الأجرة لأنك أبحت الانتفاع به لغيرك وليس لك ذلك، إلا إن كان آخذها منك المستعير منك يعلم أنها عندك عارية فهو علم أنه لا يحل له ذلك، فعليه قيمتها تالفة وعليه أجرتها حالة الاستعمال. وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده، ثم مالك العين بالخيار: زيد له كتاب أعطاه لعمرو عارية وعمرو أعاره لبكر فتلف عند بكر، فزيد بالخيار إن شاء ضمن الكتاب الأول لأنه أعطاه لمن أتلفه، وإن شاء ضمنه الثاني لأن التلف حصل في يده، فإن ضمن الأول فللأول أن يضمن الثاني. فصاحب العارية بالخيار: إن شاء ضمنها المستعير الأول وإن شاء ضمنها المستعير الثاني، هو بالخيار بين الاثنين، لأن الأول سلط شخصا على إتلافها والثاني أتلف، فهو بالخيار إن شاء ضمن هذا وإن شاء ضمن هذا. وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. وإن أركب دابته منقطعا للثواب، إذا كان الرجل سائر في الطريق ومعه دابتين مثلا وراكب واحدة والأخرى يسير بها، فرأى شخصا منقطعا ليس معه دابة فأركبه هذه الدابة طلبا للثواب، فتلفت الدابة تحت الراكب، فهل يضمنها الراكب؟ لا، لأن يد صاحبها عليها لأنها في يده، قال اركبها وسر معي، فلا يضمن. وإن أركبه إياها بأجرة فكذلك، لأن العين المؤجرة لا تضمن. وإن أعاره إياها لينطلق بها حيث شاء ضمنها إذا تلفت في يده. ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فكعارية. وإن سلم شريك شريكه الدابة، دابة بين شخصين فسلمها إياه فتلفت عند أحدهما فإنه لا يضمنها لصاحبه. متى؟ إذا لم يأذن له في استعمالها، فإن أذن له في استعمالها فتكون بمثابة العارية عنده، تضمن إذا لم يكن تلفها في غير ما استعيرت له. وإن كان بإجارة فإجارة، فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. ولو سلمها إليه من أجل أن يعلفها ويستفيد منها مقابل هذا العلف فإنه لا يضمن، لأنها بمثابة العين المؤجرة مقابل إعلافها، ينتفع بها مقابل إعلافها، فهذه في حكم الإجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.